بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والولاية واعتبار الولاية منبعا من منابع الهداية الصافية. وطبعا أول شيء يعرض أو سؤال يعرض في هذا المجال هو علاقة النبوة أو علاقة الولاية بالنبوة. طبعا عرفنا أن هذه المصادر الثلاث للهداية القرآن والنبوة والولاية كلها متكاملة وكلها يؤدي بعضها إلى بعض. عرفنا سابقا علاقة النبوة بالقرآن الكريم، ففي هذا السؤال ربما السؤال الذي يطرح علاقة النبوة بالولاية. طبعا قائدة المسيرة القرآنية يهتمان بذكر هذا الجانب باعتبار الولاية امتداد للنبوة، امتداد سليم للنبوة، حفظ للنبوة، هي الصراط المستقيم الممثل للنبوة. لأن النبوة بعد انتهاء دورها يختلف الناس بعد ذلك، بعد وفاة النبي يختلف الناس اختلافات شتى، اختلافات كثيرة، وتتشكل رؤى مختلفة. فالولاية هي حفظ النبوة، أو هي المحل أو هي الطريق الصحيح للنبوة. طبعا هذا في كل الأديان، كما يذكر الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء بعد، يعني كما ذكر مثال على ذلك موسى عليه السلام عندما ذهب للميعاد الذي حدد له وترك أخاه وترك خليفة لبني إسرائيل. طبعا مع كونه نبي إلا أن الكثير من هؤلاء ذهبوا إلى السامري، وانقسم بنو إسرائيل إلى قسمين، عبدة العجل وعبدة الله. عبدة العجل طبعا يقودهم السامري، وعبادة العجل يقودهم هارون. وهكذا بالنسبة لمثلا المسيحية النصرانية، يعني هناك أيضا قسموا انقسامات شتى، وكان منهم قسم توحيدي وبقي محافظا على ذلك القسم التوحيدي إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعه، ومنهم النجاشي، منهم ورقة بن نوفل، منهم بحيرة الراهب إلى آخره، هؤلاء الذين كانوا على دين التوحيد أو ما يطلق عليهم أتباع أريوس الأريوسية هم الموحدون. هكذا بالنسبة لهذه الأمة بعد وفاة رسول الله أيضا تشكلت الفئة الباغية والتي بغت على تعاليم النبوة، وهناك من حافظ على هذه الوصايا. ومن الأمثلة على هذا الأمر الربط بين النبوة والولاية ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا قبل أن نذكر ما ذكره نبين أن طبعا هنا النبوة حتى ذلك الذي حافظ على الصراط المستقيم لابد أن يستند للنبوة، لابد أن يستند أولا للمصدر الأساسي وهو الكتاب المنزل القرآن الكريم عندنا، ويستند كذلك للنبوة باعتبار أن النبوة لا تترك فراغا، يعني الذين انحرفوا عن النبوة نتيجة عدم التزامهم انحرفوا عن الولاية نتيجة عدم التزامهم بوصاياه. مثلا لو أن بني إسرائيل عندما ذهبوا وتركوا ورأوا موسى هارون عليه السلام، ولأن هارون موسى عليه السلام استخلفه عليه، لو رأوه لاكتفوا به وذهبوا إليه وسألوه عما جاء به السامري. طبعا هكذا الأمر بالنسبة لهذه الأمة، هذه الأمة الأحاديث الكثيرة الواضحة في إثبات الولاية للإمام علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، واضحة جدا، أحاديث كثيرة جدا. لو أنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل مسألة يسألونه، ابتداء من الحكم السياسي يسألون الإمام علي من هو. نفرض أن رسول الله لم يوله ولاية سياسية وترك الأمر شورى، ولكن رسول الله قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني هو مرجع الهداية، وهم يعلمون أنه الأعلم وأنه الذي كان مع رسول الله في كل أحواله. في الأصل كانوا يستشيرونه، ماذا يقصد رسول الله بمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، ماذا يقصد رسول الله بهذه الأحاديث، ثم يسلمون له تسليما مطلقا. لكن ذلك للأسف لم يحصل، وبالتالي حصل الخلاف في الأمة. فسيد حسين يتكلم عن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول هذه الآية تعتبر دليلا قويا وشاهدا عظيما على أن الله سبحانه باعتباره إلهنا وملكنا وسيدنا عمل على أن يكمل لنا هذا الدين، دين كامل لا نقص فيه، واسع بساعة شؤون الحياة، واسع بقدر ما يتاح للإنسان أو ما يقدر الإنسان أن يحصل عليه من كمال. طبعا هذا دليل على أن الدين لا يحتاج إلى أي اجتهاد إضافي أو إلى أي إضافات. القرآن الكريم حوى كل هذه الأمور، التعاليم النبوية وفرت لنا كل ما نحتاج إليه، وبالتالي لا مزيد. لو أن القرآن فقط فعل تفعيلا صحيحا وتعامل كذلك ما ورد عن النبوة من أحاديث وغيرها بشرط عرضها على القرآن الكريم لما حصل هذا الأمر. وبالتالي هذه الآية تبين هذا المعنى. ثم تحدث عن الشروط التي يتم بها تطبيق الدين بصورته الكاملة الصحيحة، وأهمها الاتباع الكامل لمصدر الهداية وعدم التعقيب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا أن الدين كامل فهنا لابد من الرجوع للمصادر. الدين يعني موجود كوثيقة أو كتعاليم كامل موجود، ولكن قد نخطئ في الاستنباط منه أو قد نخطئ في فهم أو تطبيق المصادر، تكون لدينا مفاهيم أو أحيانا حتى الخطأ في المفاهيم. فلذلك هنا بمصدر الهداية، حتى هذه الآية الكريمة نزلت بعد آية البلاغ وبعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي المولى، وبالتالي هنا اكتمل الدين بتحديد مصدر الهداية بعد النبوة وهو الولاية. قال أهم نقطة أن نفهم أن علينا أن نعبد الله لأن سبحانه وتعالى، أنفسنا لله سبحانه وتعالى، ثم آتي بعد ذلك وأنظر الأشياء، أنظر إلى سنة الله سبحانه وتعالى في هداية عباده، سنة الله تعالى في تشريعه لعباده، أنظر إليها من منظار أنني عبد الله، يعني كيف سنته، كيف سارت سنته في خلقه. قال عندما نبحث في هذا الأمر نجد أن في القرآن ما يسمى الله تعالى يدعو كثيرا إلى التبعية المطلقة لمصدر الهداية الصحيح، لأن الانحراف إما يكون بالتبعية لأهل الضلال أو بالتبعية أو عدم التبعية المطلقة لأهل الصلاح، إما أن الشخص يتبع ضالين منحرفين أو أنه يدخل مزاجه أو لا يهتم بتحقيق التبعية المطلقة لمصدر الهداية. يقول من هذا المنطلق ارجع إلى القرآن الكريم، كيف خاطب الله في القرآن الكريم رسوله محمد صلى الله عليه وآله الذي أمرنا أن نشهد كل يوم عدة مرات أنه عبد الله، ألم يقل له اتبع ما أوحي إليك؟ الله تعالى يقول له اتبع ما أوحي إليك. ألم يقل هو إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ يقول هذا بالنسبة لنبي مع الله، يعني النبي مع الله هو يؤدي كل ما أمر به، يتبع اتباعا مطلقا. بالنسبة للناس في أيام رسول الله والقرآن ينزل بلغتهم ماذا قال له؟ ألم يأمرهم بأن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتبعوه؟ أليس هذا هو منطق القرآن؟ بعد 23 سنة من العمل من جانب رسول الله مع أولئك الناس، بعد 23 سنة من العمل وبعضهم قد افترق 15 سنة أو 10 سنين على اختلاف فوارق إسلام بعض الناس عن بعض، وبعد ذلك كل هل قال لهم كل واحد أما الآن فهو رجال، يعني حر في أن بقي الاتباع، يعني رسول الله منذ بدء الرسالة إلى نهايتها وهو يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ونفس الشيء الله سبحانه وتعالى يقول اتبع ما أوحي إليك، يعني هكذا دائما، لم يأتي مرحلة ويقول لهم الآن أنتم الآن أصبحتم ناضجين وبالتالي أنتم أحرار في أن تختاروا ما تشاءون وتتبعوا ما تشاءون. وبالتالي يعني هذا كلام رسول الله، هذا كلام القرآن الكريم، وهو محل اتفاق الأمة جميعا بأن الدين قائم على الاتباع ابتداء من رسول الله وابتداء وانتهاء بكل فرد في الأمة، اتباع المطلق لرسول الله، وإلا إذا أراد أن يمارس حريته فيمارسها خارج هذا المجال، خارج مجال التبعية، وبالتالي لا يكون تابعا له. يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يصح له أن يختار رأيا مخالفا لذلك. ثم دعا إلى العودة إلى كتب الحديث لمعرفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه وأمته بهذا الشأن. قال ارجعوا إلى كتب الحديث حتى نفهم هل قال للناس هكذا أم قال لهم نذا. أمرهم بأن يتمسكوا بالإمام علي في يوم الغدير وفي إعلان عام أبدى فيه كل ما يمكن من وسائل التبليغ، أظهر فيه كل ما يمكن أن يكشف عن أهمية قضية يبلغها. عندما قال الناس أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وطبعا هذا واضح جدا، ورسول الله ختم بدعاء يعني حتى يؤكد هذا الأمر، يعني كل من يوالي فهو أهل لموالاة الله سبحانه وتعالى، ومن عاداه فهو عدو لله وعاد من عداه. وهنا المسألة الخطيرة، وأنصر من نصره يعني من نصره فهو أهل النصر، ومن خذله فهو أهل الخذلان. ثم ذكر معنى قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال إذا أمر بأمر يجب عليهم أن يطيعوه، إذا هداهم إلى شيء يجب عليهم أن يتقبلوه، إذا نهاهم عن شيء يجب عليهم أن يرفضوا هذا الشيء. يعني هذا هو المراد بالولاية، يعني أولى من أنفسهم، يعني عندما الشخص يعني يكون له هوى في شيء أو مزاجه يميل إلى شيء لكنه يصطدم بأمر رسول الله فهنا يتخلى عن نفسه، يتخلى عن هواه، يتخلى عن تفكيره، يتخلى عن مزاجه ويطبق ما أمر به. يجب عليهم أن يرفضوا هذا الشيء الذي نهاهم عنه. ثم يقول نفس الشيء في الإمام علي، يقول لأولئك الناس الذين عمل معهم سنين طويلة، من كنت مولاه يعني من كان تابعا لي ومن كان يعتبرني رسوله فهذا علي مولاه. يعني انتقلت الطاعة، أو معنى لا نقول انتقلت يعني كأن نزعنا، لا، كما أننا نطيع رسول الله في كل الأزمنة كذلك نطيع الإمام علي، كما أننا نوالي رسول الله في كل الأزمنة نوالي الإمام علي. هذا ليس كما يقال شخص أن يستقيل من منصب ويولي شخص آخر بدله، ليس كذلك. هذه مصدر الهداية، يعني الإمام علي بلغ مبلغا بحيث يمكنكم أن تتبعوه في كل شيء. لماذا؟ لأنه وصل من التلمذة ومن الاستفادة ومن الاتباع المطلق لرسول الله بحيث صار أن وكأنه يعبر عني، أي كلمة يقولها أي فعل يفعله فهو تابع لي في هذا الأمر. هذا هو المعنى، ليس معنى ذلك إزالة رسول الله، وليس إنما وصل مبلغا من التلمذة. وطبعا رسول الله قال هذا الكلام للإمام علي وهو يعني بعد 23 سنة من التلمذة، أبلى فيها الإمام علي كل أنواع البلاء واختبر كل أنواع الاختبارات فنجح فيها جميعا. لو كان هناك آخر، يعني نفرض أن هناك آخر كان لم يكن قريبا لرسول الله وحصل له نفس الشيء، يعني ولم يحصل، يعني حصل له نفس هذه المعنى، يعني تلمذة الطويلة، البلاء الشديد، البطولات الكثيرة، الانتصارات الكثيرة، الأخلاق العالية، لقال رسول الله فيه هذا الكلام أيضا. وبالتالي الإمام علي لكونه تحقق، سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الأهلية، وبالتالي رسول الله كان ينظر إلى جانب الهداية، الهدف هو الهداية وليس الهدف هو، طبعا الذين أنكروا هذه الأمور نظروا للأمر مثل ما نظرت قريش، بنو هاشم وبنو كذا نظروا إلى الأسر ولم ينظروا إلى أن هذا الذي يتحدث هو رسول، هو لا يتحدث من عنده، هو حريص على الهداية، لا يهمه من كان هذا المصدر، هل هو ابن عمه أم هو بعيد عنه، لأن الفائدة أو المعنى هو في هذا الأمر. ويقول لهم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي. يعني الله تعالى أخبره بذلك، رسول الله في هذا المحل مثل سائر المحال ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي كل شيء من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي أمره بتبليغ هذه المعاني. يقول حديث الثقلين لا شك في صحته، لا أحد يدفعه من المحدثين إطلاقا، وهو حجة من الحجج القائمة على الناس. وبالتالي العلاقة بين الولاية والنبوة، النبوة تبين لنا من هو الولاية، من هو الأصلح، مثل ما الأستاذ يبين مثلا تلميذه المتفوق في مثلا هو يدرس كذا من خلال تجربته من خلال أشياء كثيرة يبين لهم من هو التلميذ المتفوق، وذلك التلميذ المتفوق الذي يمكن أن يستفيدوا منه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أخبره أن الإمام علي تخرج من مدرسة النبوة، أصبح أستاذا للهداية، يعني هذا هو المراد، مرجعا للهداية، يمكنكم أن ترجعوا إليه، يمكنكم أن تستفيدوا منه، يمكنكم أن تستشيروه، يمكنكم أن تفوضوا إليه كل شيء، لأنه قال يعني مولاكم، يعني المولى هو أولى بكم من أنفسكم. والحمد لله رب العالمين.